الأسئلة والشاشة. وش كنت مع السبت؟ تعطنا أسئلة اليوم. يقول ما صحة هذا الحديث: يا ملائكتي أقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري. هذا حديث ما لا أصل. يقول ذكرتم قبل فترة بين الابن لابد أن يتحدث مع والديه ويكون قريبا منهم إذا كان الشخص طبيعته، يقول فإذا كان الشخص طبيعته عدم الحديث مع والديه هل يأثم على ذلك، وكيف يعود نفسه الحديث؟ يفتح فمه وتكلم معهم، الأمر ما هم ما في مشكلة، كيف حالكم يا أمي، إيش تبغون، إيش تحتاجون، حضرنا الدرس، في الدرس كذا وكذا، حديث معهم عبادة إذا خلص الإنسان في النية. يقول هل يجوز المرأة استخدام حبوب منع الحمل دون علم زوجها إذا كان لحاجة؟ نعم، إذا كان في ضرورة لها حاجة في ذلك وزوجها يمنعه فيها ضرر عليها، نعم. وإلى الأصل المرأة لا يجوز أن تمتنع الحمل إلا برضا زوجها. يقول هل يؤخذ من الحديث أن التسليم ليس واجبا في الصلاة؟ يقول حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، بالعكس هذا يدل على أنه ركن، الناس ينتظرون التسليم ولكن يقومون يتركونه ما انتهى الصلاة. يقول إذا سجد للسهو هل يقول دعاء السجود؟ ويقول أيضا في جلوس التشهد يسبح كان في السجود، كان في السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يقوم، ويقول في الجلوس التشهد لا ما يتشهد له، يقوم ويسلم مباشرة. وإذا نسي السجود في الركعة الأولى قصد الثاني وهو في التشهد الأخير من العشاء هل يسجد سهو؟ نعم.